بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تغيير بالزيادة زي صنوة، ده المفرد، صنوان الجمع، فالجمع زاد على المفرد الألف والنون دول، صنوة صنوان. طيب، ويصح يكون تغيير بالنقص، يعني ان الجمع ينقص عن المفرد حرف. ازاي؟ زي عندك تخم وتخمة، انتوا عارفين التخمة اللي هو الكسر اللي ينشأ من كثرة الأكل، المفرد تخمة، طب والجمع تخم، يبقى في الحالة اللي زي دي التغيير بين الجمع والمفرد بالنقص، ان الجمع نقص عن المفرد التاء. طيب التغيير برضو الخامس يكون شكل وزيادة، يعني يتغير في الشكل وفي الزيادة، زي رجل ورجال في الشكل، رجل الراء فتحة والجيم ضمة، لكن الرجال الشكل اتغير وفي زيادة الألف في الجمع. في تغيير بقى كمان بالشكل وبالنقص، زي كتب جمع كتاب، فالجمع كتب، الجمع نقص، الجمع نقص عن المفرد ما فيهوش الالف، وفي الشكل اتغير، واضح انه اتغير. وطبعا ما تنساش ان هنبقى نقول لكم ان من ضمن فوائد جمع التكسير له كذا فايده، يعني دراسه جمع التكسير بتفيد كتير. اولا معرفه الاصول والزياده، الاصلي الحروف الاصليه اللي سالتمونيها زي كتب وكتاب، يعني اللي عرفني ان الالف دي زائده انها مش موجوده في الجمع وموجوده في المفرد، وانه يعني دي من ضمن الايه، من ضمن الفوائد. اصل كان في ناس قالوا ان ملوش لازمه باب جمع التكسير ده، فالناس المنصفين قالوا لهم لا، ده احنا لما نجيب لفظه اجنبيه ونعوز نعربها مش نترجمها، يعني نصوغها صياغه عربيه، بنرجع للصيغ بتاعه الجمع دي. طيب التغيير بقى الاخير في الشكل والزياده والنقص، زي كلمه غلمان وغلام، غلمان غلام، في تغيير بالزياده، في تغيير بالشكل، في تغيير بالنقص، في تغيير بالنقص. ده انواع الايه، التغيير. جمع التكسير بقى يبقى شامل للعقلاء وغير العقلاء، وهو شامل للمذكر وللمؤنث. طيب الاوزان، زي ما قلت لكم ان اوزان المصادر القياسيه زمان محدوده، اوزان جمع التكسير محدوده، وصلها العلماء الى 27 وزن، يعني او يعني عاوز تعرف اوزان جمع التكسير، عشان لو جبت لفظ اجنبي وحبيت انك انت تعربه وتصوغه صياغه عربيه تختار وزن من الاوزان دي، تبقى خلاص دخل في البوتقه وبقى عربي. واغلبيه الالفاظ الاجنبيه اللي اغلبيه الالفاظ بتاعتنا كان اصلها لفظ اجنبي وبعدين عربناه. فمثلا لما نيجي مثلا كلمة أكسجين عاوزين إيه نصوغها صيغة عربية، بنقول تأكسو. مثلا التكنولوجيا بيقولوا تقنية، خدناها من تفعيلة. فدراسة جمع التكسير تفيدنا فيها. جمع التكسير بقى النقطة اللي بعد كده، قالوا إن فيه جموع اسمها جموع قلة، وفي جموع اسمها جموع كثرة. طب والفرق بين وده لها اوزان وده لها اوزان، وجموع القله لها اربعه والثلاثه وعشرين الثانيين لجموع الكثره. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال ان اوزان جموع القله تدل من الواحد الى العشره بس، الاصل وضعها كده، يعني لما تيجي تجيب لي جمع القله يبقى المفردات اللي انت قصدتها ما تقلش عن ثلاثة وما تزيدش عن عشرة، لأنه اسمه جمع إيه؟ تلة. جمع الكثرة، جمع الكثرة في الخلاف اللي احنا هنمشي عليه انه من ثلاثة الى ما لا نهاية، اتفقوا في البدء. رأي تاني بيقول لا دي تبدأ من عشرة، وده مش معقول ابدا. ها يعني اللي معقول ان جمع الكثرة يبدأ من ثلاثة الى ما لا نهاية، موجود في اللغة كده. طيب وحنقول يعني هناخد النهاردة اوزان جموع القلة وقاعدتها، يعني امتى تجمع جمع قلة في قاعدتها يعني. طيب افرض يعني ده سؤال، ان العرب عبرت عن الجمع في مادة من المواد بجمع القلة وبس، وندور له على جمع كسرة ما نلاقيش، يبقى هنعبر عنه من ثلاثة لعشرة. ما تفرض ان من المادة دي وجد اكثر من عشرة، يبقى هنجيب له جمع كسرة منين؟ قال لا، يبقى معناها ان ده يدل على الاثنين. اذا كان العرب عملت كده يبقى ده يدل على جمع الكلة وجمع الكسرة معا. هات العكس، افرض ان مادة، وهنذكر لك امثلة، مادة العرب جعلت لها جمع كثرة وندور على جمع قلة ما نلاقيش، ها على جمع قلة ما نلاقيش، وعاوزين جمع قلة احنا، يبقى برضو ينوب عن الاثنين بالوضع، يعني كأنه ايه يعني يسموها بالوضع مش بالاستعمال. الامثلة اللي انا جايبها، المثال اللي انا جايبه ايوه عندنا مثلا أرجل جمع رجل، أرجل جمع رجل، هتعرف أن أرجل أفعل جمع كلة أرجل، إذا يدل على من ثلاثة لعشرة. افرض أن احنا عندنا أكثر من إيه، عندنا خمسين رجل، يبقى هنقول أرجل اللي بده يغني عن جمع الكلة وعن جمع الكثرة. طب المثال الثاني، رجال ده جمع كثرة فعال، والمفرد رجل، طب دي جمع كثرة. افرض ان احنا عندنا رجالة من ثلاثة لعشرة، قال مدام ما فيش العرب ما قالتش غير ده، يبقى يغني عن جمع الكلة وعن جمع ايه الكثرة. الكلام واضح؟ عشان املكه يبقى واضح ان شاء الله. فاضل لنا بقى في الشرح وابقى املكه بالمرة. قالك بقى ان يجوز في اللغة لو ان انا استعملت جمع الكلة في الكثرة او جمع الكثرة في الكلة، يبقى مجاز بقى اللي فات حقيقة لكن اللي هنا مجاز. اقول لكم مرة تانية، العرب وضعت ارجل افعل جمع كلة، مقتضى هذا الوزن ان يدل على من ثلاثة لعشرة بس كده. ها ثم تفرض اكثر من عشر ارجل، خمسين رجل، نعمل فيها ايه؟ قال لك ان افعل يغني عن الاثنين، وتبقى دلالة وضعية حقيقية ما تبقاش مجاز. هات العكس، رجال ده جمع كثرة لرجل، من ثلاثة الى ما لا نهاية مثلا، او من عشرة الى ما لا نهاية حسب الرأيين. طيب احنا عاوزين جمع قلة لده، نقول لك ده يدل على ما يدل عليه جمع القلة بالوضع، يبقى يعني دلالة حقيقية مش مجازية. بعد كده بقى افرض ان انا الخطوة الثانية بقى استعملت المادة لها جمع قلة وجمع كسرة، يعني العرب جابت لها الاثنين، يعني موجود ده وموجود ده كما ستعرف. استعملت جمع القلة في جمع الكسرة او جمع الكسرة في جمع القلة، يبقى مجاز. ادي الخلاصة. طيب بعد كده بقى اوزان جموع القلة اربعة، ودي اللي هنكتفي بها النهاردة، أوزان جموع الكلة أربعة وأوزان جموع الكثرة 23، يبقوا كلهم 27. وفي لهم بيت في الألفية، أظن فعلة أفعله ثم فعلة ثم أفعال جموع كلة، لو احنا ماشيين في الألفية إن شاء الله. الأوزان الأربعة هي هنبقى نكتبها، أفعل الوزن الأول أفعل، ما تنفعش غير تكتبهم عشان تبقوا تذكروها مذاكرة، لأن دي يعني زي ما تقول حاجات تحفظ. أفعل زي أكلب، فأكلب جمع كلب اسمه جمع كلة. لو بقى نظرنا إلى الوضع الحقيقي يبقى يدل على كلاب من 13. فلو كان عندنا 15 كلب ما نقولش أكلب نقول كلاب، لأن كلاب جمع كسرة، يبقى جمع القلة أكلب جمع الكسرة كلاب. الوزن الثاني، الوزن الثاني أفعال زي أثواب، أفعال زي أثواب، وبرضو مدام جمع قلة يبقى الأثواب اللي عندنا من 3 إلى 9 بس. إنما لو قلت ثياب يبقى جمع كسرة، إذا نقول يصير المادة نفسها عندي ثياب من 13 أقول أثواب، عندي من 3 إلى ما لا نهاية أقول ثياب اللي هو جمع الكسرة يعني. الثالث أفعلة زي أطعمة جمع طعام، خد بالك أطعمة فأفعلة جمع كلة. طيب فعلة زي فتية جمع فتن، ها فتية جمع فتن، ففتية جمع قلة، إنما فتيان جمع كسرة، وهكذا. طيب هنقول لكم برضو الأربعة دول اللي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وفي الألفية جايبهم في بيت واحد، أفعلة أفعال ثم فعلة ثم أفعال، بس أنا جايب البيت غلط، جموع خلة، أفعلة أفعل أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، يعني البيت في الألفية جاب الأربعة. طيب أفعل بقى اللي هو الأولاني قاعدته إيه؟ يعني إمتى نجمع المفرد على أفعل؟ إذا توفرت في المفرد شروط. إيه الشروط دي؟ أو جايب إنه نوعين، يعني إن يكون إيه اسم ثلاثي وصحيح الفاء، ما هو لابد من كتابتها وقراءتها وحفظها بس تفهموها دلوقتي، اسم ثلاثي ويكون صحيح الفاء والعين، صحيح الفاء والعين، ولم يضاعف يعني ما يكونش فيه تضعيف، انتوا عارفين التضعيف، ويكون على وزن فاعل. الشروط دي كلها، يكون اسم ثلاثي، طبعا احنا في الاسماء كل كلمنا في الاسماء يبقى ما فيش احتراز بقى، ما نجيبش الافعال ونقول يقولون يدل على الجمع، لا يعني في الاسماء ثلاثي صحيح الفاء والعين، ها ولم يضاعف وعلى وزن فعل. شروط 5 إذا توفرت في مفرد يبقى يجمع على أفعل. المثال كلب أكلب، كلب أكلب. طب ده توفرت فيه شروط ليه؟ أولا ثلاثي أو لفظ كلب أو وصحيح الفاء الكاف أهي وصحيح العين اللام أهي ومفيش تضعيف، هنجيب لك التضعيف يعني هنجيب لك مثال للمضاعف، المضاعف راح يجي عندنا مثاله حكيم. طيب زي كف او كف على وزن فعل، كف فعل، لكن ما يجمعش على افعل ليه؟ عشان مضاعف. طيب ادي شروطه مرة تانية، ان الاسم الثلاثي الصحيح الفاء والعين الذي لم يضاعف والذي على وزن فعل يجمع على أفعل. زي كلب توفر فيه شروط كلها أو ثلاثة وصحيح العين واللام، كفوا لامهم مش ما فهمش حروف علم وما فيش تضعيف، التضعيف زي إيه؟ زي أنا قلت لكم إيه دلوقتي الاسم المضاعف اللي أنا جبته ده زي كف، أيوة، وعلى وزن فعل. الشروط متوفرة في كلب أكلب، فخلوا بالكم معايا. في بقى خدوا بالكم معايا بيذكر في الكتب من ضمنها أصب جمع ظبية، أصب جمع ظبية، يعني عندنا لفظ ظبية متوفرة في الشروط اللي انت بتقولها دي، أولا اسم وثلاثي وصحيح الفاء والعين ظهوا به ومفيش تضعيف. إذن يبقى يجمع على أفعل زي ظبي بس قالوا أصب ظب وزي دلو أدلن. يعني عاوز تجمع ظبي أنت، لو عاوز تجمعه جمع تكسير بتقول أصبك، عاوز تجمعه جمع كسر أقصد، عاوز تجمعه جمع قلة بتقول أصب أدلن. وهل هو أصب وأدلن على وزن أفعل؟ أيوه، بس حصل فيه إعلان. إزاي؟ قالك لأن ظبي لو أنا عاوز أجمعه حسب القياس أقول أصبي زي أفعل زي أكله تمام أصبي، بس العرب لما دخلوا الإعلان بس إيه الإعلان؟ قال أولا أول حاجة إن كسرت الباء لمناسبة الياء، هذه الإعلان الأول، فصار أصبي أو أبي واحد. الثاني إيه؟ قال استثقلت الضمة على الياء، وهم يستثقلون الضمة على الياء، فحذفت إيه؟ الضمة. ها؟ إذا حذفت الحركة يبقى السكون، يبقى كأنك قلت أصبي وانت جبت الضمة. التقى ساكنان الياء الساكنة دي والنون، فحذفنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين وخلينا التنوين اللي ينون التنوين دي، فصارت أصبن. والتعليل حب أمله لكم، ده الإعلان يعني الإعلان. دلو دلو أدلن، وأدلن أقول لك على وزن إيه؟ تقول لي على وزن أفعل. إزاي مع أن مكسورة هي يقال فيها نفس الكلام، إن دلو لو عاوز أجمعه بحسب القياس أقول أدلون أدلون ها أدلون، ما يدلو أدلو ها، ولا أدلي دلون أدلون ها. فيقولوا برضو إن اللي جابوا الكسرة في أدلن أيوة استسكلة الضمة على إيه؟ على اللام أدلو إلى أدلون على الواو فحذفت وصار أدلون ها. فهم كسروا اللي هو اللام هي أدليون، هي أدليون يعني يقال فيها نفس الكلام، وكسرت ما قبل الياء لمناسبتها، وبرضو التقى ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين فصارت أدلن. ده خلصنا من دي. طيب كل قاعدة لها شواذ، كل قاعدة لها شواذ يعني شذ عن هذه الشروط. طب ايه القاعدة؟ اذا القاعدة في اللغة العربية تبقى للأكثر في كلام العرب ها. والقاعدة هنا احنا بنقول مضطردة مش اضطراد تام، في حاجات شاذة اهي. راح نذكر امثلة للشاذ زي ايه؟ زي اوجه جمع وجه، بمقتضى القاعدة وجه لا يجمع على اوجه. ليه؟ عشان معتل الفاء ها، واحنا بنقول صحيح الفاء والعين وياي ولا لا؟ ويا انتم ولا لا؟ يبقى وجه اوجه شاذ لانه معتل الاول. طيب ثوب اثوب مخالف للقاعده شاذ لانه معتل العين. طيب اكف جمع كف مخالف للقاعده، اكف اكف يعني ابعد لانه المفرد مضاعف. دين بالكم سيف أسيف برضو شاذ لأنه معتل العين. قلنا بقى إذا عشان نلم الكلام إن أفعل المفرد اللي تجمعه على أفعل هو اللي توفرت فيه الشروط اللي قلت لك عليها دي، إن يكون الاسم الثلاثي ويكون صحيح الفاء والعين وما يكونش مضاعف ويكون على وزن فعل. حوالي خمس شروط ست شروط هي. مثال اللي يتوفر فيه شروط كلب وأكلب دين بالكم. طيب وسبع وأسبع طيب قالوا ان من ضمنه أصبن، وقلت لكم الإعلان اللي فيه ظبي اسمها أصبيون، أصبيون عشان تأفعل. وقاعدة هذا أن نكسر ما قبل إيه الياء، نكسر ما قبل الياء، وبعدين نقول أصبيون استسخلة الضمة على الياء فحذفت الضمة فانتقى ساكنان الياء والتنوين فنحذف الياء فصارت أصبن. وتقول الكلام ده في أجل جمع دلو. خلاص انتهينا من دي. الشاذ ايه عن هذه القاعدة؟ اولا وجه جمع على اوجه، ليه؟ لانه معتل الفاء. طيب الثاني ثوب اثوب ممنوع، ليه؟ لانه معتل العين، ومثله سيف اسيف. طيب كف شاذ، ليه؟ لانه مفرده كف وهو مضعف. طيب هذا في شرط تاني، حالة تانية المفرد فيها يجمع على أفعل. ايه هي؟ ان الاسم اي اسم رباعي من اربع حروف ومؤنث بدون علامة، شو ايه مؤنث بدون علامة، ويكون قبل اخره مد. طب ايه اللي ينطبق على دي؟ ذراع اذرع. طب ذراع، اصل الذراع مؤنث لأن العضو في جسم الإنسان المكرر مؤنث، والعضو اللي مش مكرر زي الأنف يقال أنف دقيق ورأس صغير. فالذراع والأذرع أولا رباعي ومؤنث وبدون علامة وقبل آخرهما، وكمان يمين أيمن برضو لفظ يمين هو رباعي واليمين مؤنث وملوش علامة وقبل آخره حرف مد. الشاذ بقى، الشاذ عن هذه القاعدة، أولا أمكن جمع مكان، جمعوا مكان على أمكن جمع كلة، طبعا جمع كثر أمكنة، جمع الكلة أمكن. طيب ده شاذ ليه؟ عشان المفرد مذكر مكان. طيب أغرب جمع غراب برضه لنفس المعنى إنه مذكر. أشهب جمع شهاب شاذ ليه؟ لأنه مذكر. وحتى كمان شهاب غراب مكان. طيب خلصنا بقى منه الأول الأول. طيب بعد كده بقى، بعد كده الثاني، الوزن الثاني، الوزن الثاني أفعال، أفعال زي سبب يجمع على أسباب ومثلا قلم يجمع على أقلام. طب عاوزين نعرف الاسم اللي الاسم اللي يجمع على أفعال، إيه الشروط اللي لو وجدت في اسم يجمع على أفعال؟ دي اللي انت عرفتها أول خمسة ما تتوفرش في المفرد، إذا كان المفرد غير دي يبقى يجمع على أفعال، وده ريحك مني. لم يضطرد فيه أفعل السابق. الأمثلة ثوب أثواب، ليه ثوب جمع على أثواب؟ لأنه ضد أفعل، لأنه معتل العين. سيف أسياف كذلك. طيب حمل وأحمال، حمل جمع على أحمال ليه؟ قال لأنه ضد شروط أفعل، لأن شروط أفعل يكون على وزن فعل، إنما ده على وزن فعل. وكذلك صلب وأصلاب لأنه مش على وزن فعل. طيب باب أبواب لأن عينه حرف علة، إنما هناك يكون صحيح الفاء والعين. طيب كذلك كتف وأكتاف، كتف وأكتاف قال لأنه المفرد ما هوش على وزن فعل. عضد أعضاد المفرد مش على وزن فعل. جنوب أجناب برضه. رطب أرطاب. إبل آبال. ضلع أضلع. طيب قاعدة أفعل اللي فاتت، قاعدة أفعل اللي فاتت تقتضي ان فرخ يجمع على أفرخ، فرخ يجمع على أفرخ، وان حمل يجمع على أحمل. ليه؟ لان في شروط ثلاثي صحيح الفاء والعين لم يضاعف وعلى وزن فعل. طب امال العرب قالت فرخ أفراخ وحمل أحمال؟ قال لك ده شاذ، يعني كل حاجة فيها الشاذ. الثالث بقى، الثالث أفعلة زي أطعمة، أفعلة زي أطعمة. طيب إيه الشروط اللي لو توفرت في مفرد يجمع على أفعلة؟ قال لك سهل في حالتين اتنين. الحالة الأولى يكون الاسم مذكر ورباعي وقبل آخره مد، مذكر رباعي قبل آخره مد. الأمثلة إيه؟ الأمثلة أيوة سيد، طعام أطعمة أو رباعي ومذكر وقبل آخره مد حرف ألف أو. طيب رغيف يجمع على أرغفة لأنه رباعي ومذكر وقبل آخره حرف مد الياء. عمود أعمدة، ولذلك جبنا ثلاث أمثلة عشان المد بالألف وبالواو وبالياء. خلاص. وإيه كمان ده اللي يجمع على أفعلة مع على إيه؟ أفعلة. طيب طيب بعد كده بقى كل المفرد يكون ايه؟ يكون على وزن فعال او فعال، فعال او فعال، ويكون مضاعف اللام او معتل اللام. ازاي؟ عندنا مثلا بتات وزما، بتات على وزن فعال، زمام على وزن فعال، بس ده مضاعف وده مضاعف عشان بتات ت وت، زمام ميم وميم، فده مضاعف اهو. ده يجمع على أبتة أزمة، قباء أقبية، ما هو أزمة أزممة يعني أفعلة، وأبتة أبتتة، وقباء أقبية، وكساء أكسية. إذا جمع على غير كده يبقى شاذ. فضل الرابع اللي هو فعل، أنك لا قاعدة له، ده مريحنا يعني مفرده ملوش قاعدة إنما بالسماع. ضرب له مثل بإيه؟ شيخة جمع شيخ، شيخة فعلة جمع شيخ، ثيرة جمع ثورة، فتية جمع فتى، صبية جمع صبي، غلمة جمع غلام، ثنية جمع ثنية. الثني هو ايه؟ الثاني في السيادة اللي هو وكيل المدير، الاول في السيادة الثاني في السيادة اللي تبعه اللي هيبقى خليفته يسموه في اللغة ثنية. وعشان كده البعض بيقولوا سماه اسم جمع. اللي الاستاذ الركحي في اللي انا بقوله ده جابه في سورة قاعدة فقال ايه اللي احب املها كويس. اشهر ما تكون في الاوزان الاتية: فعل فتى وفتية، فعل ثور ثيرة. الثور يجمع مش على ثيران، ثيران دي جمع كسرة، إنما ثيرة جمع قلة فعلة يعني. صبي، طبعا انتوا عارفين ان صبي اصلها صبي، خفي اصلها خفي، ولذلك صبي على وزن فعيل. لما اقول لك زين كلمة صبي تقول فعيل لأنه بتراعي أصلها صبيون، صبيون، والجمع يبقى صبية. طيب وفعال زي غزال وغزلة، وفعال زي غلام وغلمة. بس اللي هنكتفي بيه النهاردة وهي ايه يعني الحقيقة وهي وجع الدماغ، بس يعني هيفيد جدا إلا لو انك قريته وتفهمته راح يفيدك في فهم لغتك يعني. فهنقول بقى ايه عنوان الدرس، احنا هنتكلم على جمع التكسير من ناحية الصرف، من ناحية النحو عرفناه خلاص، ولا ايه رأيكم؟ ما فيش داعي احنا نقول لكم ما دل وها معروفة يعني. تقول اللي احنا محتاجين له بس اوزان جمع تقول اللي احنا محتاجين له بس اوزان جمع التكسير. اكتبوا بقى وراي، جمع التكسير اسم يدل على اكثر من اثنين، انا بقول دي تمهيد للي جاي، على اثنين او اثنتين عشان يبقى يشمل دي، بتغيير صورة مفرده، بتغيير صورة مفرده. ما فيش داعي للاعراب انتوا عارفينه مش كده ولا ايه؟ ما تقولولي ايوه يعني ابو معروف، احنا نتكلم عليه من ناحية الصرف بس. التغيير بقى يقول هذا التغيير اما ظاهر واما مقدر. فالتغيير المقدر، اصل التاني واضح، التغيير الظاهر ظاهر. فالتغيير المقدر يكون في الذي زينته في المفرد هي زينته في الجمع وزنهم واحد. فالتغيير المقدر يكون في الذي زينته يعني وزنه زينته في المفرد هي زينته في الجمع. مثال المقدر، من اول السطر بقى تقول مثال التغيير المقدر. انا جبت مثالين، اكتب فلكن، عاوزكم تشكلوا بقى، ها لازم تشكلوا، ها انما بقى نحاولها نخليها بالكتابه باللاتيني زي اسمه ايه ده، كان اسمه انت فاكر مش عارف لطفي ده ولا اسمه ايه، سيد لطفي اللي هو ايه اللي هو استاذ الجيل ولا مش عارف اللي بيقول عاوز ها احمد لطفي، ايه احمد لطفي السيد اللي نحولها الى لاتيني نخلي وقعدت كنت شفت الصور الالف كذا والباء كذا ما يبقاش فيه تشكيل ولا عايز. فولكون خليها بقى الفي ضمه واللام سكون. تقول يطلق على المفرد وعلى الجمع، يطلق على المفرد وعلى الجمع، مثل ركبت في فلك واحد ثم ركبنا في فلك كثيرة. اهو ده احنا استعملناه في المفرد وفي الجمع وفي القرآن الكريم، حتى اذا ركبوا في الفلك يعني تطلق على الواحد والجمع، في فلك واحد ثم ركبنا في فلك كثيرة. قل بقى وإنما كان التغيير مقدرا لي، وإنما كان التغيير مقدرا، اعمل فصلة تحتها نقطة لأن اللي جاي تعليل، لأن زينته، لأن زينته في المفرد قفل، وتشكل لازم تشكل لأن الضمة دي كأنها حرف قفل والفاء عليها سكون، وزينته في الجمع أسد، وزينته في الجمع أسد، أي له نظير في المفرد والجمع، له نظير في المفرد والجمع. وده اللي فسرنا به إن التغيير مقدر. ومثال آخر، هجان، هجان لنوع من الإبل، لنوع من الإبل، الواحد كالجمع، الواحد كالجمع، تقول هجان واحد وهجان كثيرة، وهجان كثيرة. ونظيره في المفرد كتاب وفي الجمع رجال، نظيره في المفرد كتاب وفي الجمع رجال. فهو إجابة عن اعتراض يقول، فهو إجابة عن اعتراض يقول، يعني افرض واحد اعترض علينا اعتراض، كيف تتغير صورة مفرده، كيف تتغير صورة مفرده مع أن صورة مفرده هي صورة جمعه، كيف تتغير صورة مفرده مع أن صورة مفرده هي صورة جمعه. بعد كده بقى عنوان جانبي تقول أنواع التغيير الظاهر. أنواع التغيير المقدر عرفناه، أنواع التغيير الظاهر وجعلها واحد واثنين كده. واحد قول في الشكل فقط، في الشكل فقط. مثاله أسد جمع أسد، مثاله أسد جمع أسد. نمرة اثنين تحته، نمرة اثنين عشان تبقى ايه تسهل لنا في المذاكرة. اثنين بالزيادة فقط، بالزيادة فقط. مثاله صنوان جمع صنو، مثاله صنوان جمع صنو. ولذلك ما تقولوش عليه مسنة، لا في زيادة الألف والنون لكن جمع مش مسنة. صنوان جمع صنو. ثلاثة بالنقص فقط، بالنقص فقط. مثاله تخم جمع تخمة، تخم شكله لازم، تخم تعلي ضمه والخاء عليه فتح جمع تخمة. أربعة تقول بالشكل والزيادة، بالشكل والزيادة. مثاله رجال جمع رجل، ده بالشكل والزيادة. طيب خمسة بالشكل والنقص، بالشكل والنقص. مثاله كتب جمع كتاب، كتب جمع كتاب. ستة سادس في الشكل والزيادة والنقص، مثاله غلمان جمع غلام، غلمان جمع غلام. قول بقى وهذا الجمع اللي هو جمع التفسير عام في العقلاء وغيرهم وفي الذكور والإناث. وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم وفي الذكور والإناث. من أول السطر بقول وأبنيته يعني أوزانه، كلمة أبنية يعني أوزان، حتى مشكلة اكتب بين قوسين أوزان. وأبنيته 27 منها 4 للقلة والباقي للكثرة، والباقي للكثرة. من أول السطر بقول وجمع التكسير نوعان، وجمع التكسير نوعان، جمع قلة وجموع كثرة، يعني جموع قلة وجموع كثرة. فجمع القلة من 3 إلى 10، فجمع القلة من 3 إلى 10. نقول لكم التاني من باب العلم ما يجرش حاجة. وجمع الكثرة فيه قولان، وجمع الكثرة فيه قولان. قول بأنه من 10 إلى ما لا نهاية، من 10 إلى ما لا نهاية. وقول بأنه من 3 إلى ما لا نهاية، والثاني هو الراجح، والثاني هو الراجح. طيب قاعدة رقم انت عندك او خد خط او حاجة، هنقول الكلام الجديد ده. قد ينوب احدهما عن الاخر، قد ينوب احدهما عن الاخر، يعني ينوب جمع الكثرة عن القلة والعكس. قد ينوب احدهما على الاخر. شوف بقى بان تضع العرب جمعا على بان تضع العرب جمعا على وزن جموع القله بان تضع العرب جمعا على وزن جموع القله ولا تضع جمعا له على وزن الكثره ولا تضع جمعا له على وزن الكثره فينوب الاول عن الثاني فينوب الاول عن الثاني ويصلح للقله والكثره ويصلح للقلة والكثرة. في بقى كلمة اللي حولها لكم خدوا بالكم معايا دي برضو انتم تدرسوها في علم الاصول الفقه اللي هي الايه المشترك المعنوي. خد بالك المشترك ايه المعنوي في مشترك لفظي وفي مشترك معنوي. مشترك معنوي زي كلمة العين خد بالك زي كلمة العين ما تدل على الباصرة والجارحة والجارية وكده اسمه مشترك معنوي. هنقول لك ان دول يبقى منهم اسمه مشترك معنوي فيكون بينهما اشتراك معنوي لانها تبقى دلالة حقيقية. اصل ذات الاشتراك الحقيقية مش مجاز يعني دلالة العين على دي ودي ودي دلالة حقيقية مش مجازية. إذا قلنا بالمجاز يعني اشتراك معنوي وليس مجازا دلالة حقيقية ويسمى بالنيابة وضعا ما يبقاش اسمه بقى مجاز وضع يعني حقيقة. المثال بقى المثال أرجل جمع رجل أرجل جمع رجل من أوزان جمع القلة من أوزان جمع القلة ولم تضع العرب لرجل لابد من التشكيل اشكل حطها على كلمة تحتها كسر ولم تضع لرجل جمع كثرة جمع كثرة فيدل أرجل بالاشتراك يدل على الاثنين على جمع القلة وعلى جمع الكثرة وعلى جمع الكثرة. تحت بقى اقول مثال اخر للعكس بقى هجيب مثال تاني رجال قول كده رجال جمع رجل وتشكل رجل عشان او رجل ورجل الراء عليها فتحة والجمع عليها ضم جمع رجل جمع كثرة ولم يضعوا لرجل ولم يضعوا لرجل جمع قلة ولم يضعوا لرجل جمع قلة فرجال مشترك في الاثنين في جمع القلة وجمع الكثرة. دي انتهينا منه واخدين بالكم العرب وضعت للمد الواحد جمع قلة بس فإذا استعملته في الكسرة استعمال حقيقي مشترك معنوي وضعت جمع كسرة استعمله في القلة استعمال حقيقي. تعالي العكس بقى العرب وضعت للمادة الواحدة جمع قلة وجمع كسرة فإذا استعملت واحد منهم في الثاني يبقى مجاز يعني جايز بس اسمها دلالة مجازية إذا عشان نعرف ان ده حقيقة وده مجاز. قول بقى فإن وضع بناءان من اول السطر يقول فان وضع بناءان بناءان همزه على السطر وبعدها الف فان وضع بناءان للفظ واحد فان وضع بناءان للفظ واحد مثل افلس فان وضع بناءان للفظ واحد مثل افلس جمع قله فلوس بين قوسين جمع كثرة إن وضع بناء لفظ واحد مثل أفلس جمع قلة فلوس جمع كثرة جابت له الاثنين اهو ومثل قول كمان أثوب جمع قلة من قسين، وأثواب جمع كثرة. تقول بقى فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا. تقول بقى فقد أطلقوا، عشان توضيع زيادة، أفلس، كلمة أفلس على 11، يعني مع إن المفروض لغاية 10 بس، أطلقوا أفلس على 11، وأطلقوا فلوس بن كسير على 3، ويسمى بالنيابة استعمالا، اسمه استعمال يعني استعمال مجازي. بس ننتقل لعنوان بقى تاني، الأوزان بقى، أوزان جموع القلة. يعني لو كتبتوها لوحدها الأول ربما يكون أيسر لكم، يعني هنكتبها الأول بالجملة وبعدين بالتفصيل. نمرة 1 أفعل، لابد من التشكيل، همزة فتح في سكون والعين ضمة، مثل أكلب جمع كلب. 2 مثال تاني، 2 بقى، 2 تحتها اكتب أفعال مع التشكيل برضه، مثل أثواب جمع ثوب، مثل أثواب جمع ثوب. 3 اللي تحتها برضه أفعلة مثل أطعمة جمع طعام، أطعمة جمع طعام. 4 فعلة مثل فتية جمع فتن، جمع فتن. بس عاوزين بقى بالتفصيل، اللفظ في كتب العلم تقول اطرد في كذا، ها، ومعنى اطرد في كذا اللي انا فسرتها لكم بان المفرد تتوفر فيه شروط فيجمع على كذا، ها. قول بقى، هقول لكم عبارتي انا، بلاش يطرد دي، انا بقول عشان لو قريتوا في الكتب تبقوا عارفين اطرد يعني ايه. قولوا على كل حال ايه، تقول نمرة 1 أفعل، هتتخليها بين قوسين أفعل، تبقى إيه مميزة كده أفعل. بتقول بقى هما بيقولوا يطردوا أفعل في كذا، قول أنت، قول الإيه الشروط التي إذا توفرت في اسم جمع على أفعل كما يأتي. الشروط التي إذا توفرت في اسم مفرد يعني جمع على أفعل، إيه هي؟ تقول أمران، ها، أمران، خد شرطة كده واكتب أمران عشان ألف وب، خلي ألف بقى إيه على أول السطر، ألف بين قوسين كده واضحة، وتبقى ب تحتها على طول بالكتاب بين الاثنين. ألف، تقول كل اسم ثلاثي وتبقى رقمها صحيح الفاء والعين، صحيح الفاء والعين، ولم يضاعف وكان على وزن فعل، لازم تحط فتحة على الفاء بفتح الفاء وسكون العين، مثل كلب وأكلب، ده توفرت فيه الشروط، ومثل ظبي وأب، هنا هقول لك الإعلال بس تكتبها كده، ظبي وأصب، ألف ظ ب والب تحتها كسرتين، ودل ومثل دلو وأدل تحتها كسرتين، خد بالك. طيب من أول السطر بقى، طبعا واضح إن كلب توفرت فيه الشروط كلها، كلب وأكله واضح. طيب الكلمة اللي في أصب بقى من أول الصوت تقول أصب بخط واضح كده، وزنها أفعل كده، هو تقول كده وزنها أفعل، لما أقول لك اقول لك زين كلمة اظمن في امتحان.